كرم الله وجهه، لكن اتخاذ شعار دون غيره من الصحابة هذا ابتداع. قول كرم الله وجهه أو قول عليه السلام تخصيصه بهذا هذا ابتداع ما أنزل الله به من سلطان، يعني تخصيص علي بهذا. والأفضل والأحب إلى علي وإلى المؤمنين أن يقال رضي الله عنه، بدل كرم الله وجهه أن يقال رضي الله عنه وأرضاه. نعم.